ركوب الحافلة. Prendre le bus. أين أستطيع شراء تذاكر الحافلة؟ Où peut-on acheter les tickets pour le bus? من فضلك، أين توجد محطة الحافلة؟ Excusez-moi, où se trouve l'arrêt de bus? أي محطة أستطيع أن أنزل للذهاب إلى المدينة؟ À quelle station dois-je descendre pour aller en ville? هل يمكن أن تعلمني متى يجب أن أنزل؟ Pourriez-vous me prévenir quand je dois descendre? ركوب القطار. Prendre le train. في أي ساعة ينطلق القطار المقبل؟ À quelle heure part le prochain train? هل أستطيع شراء تذكرتي في القطار؟ Est-ce que je pourrais acheter mon billet dans le train? أريد حجز مقعدين في الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية. Je voudrais réserver deux places en première ou en seconde. عذرا، أظن أنك جالس في مكاني. Excusez-moi, je crois que vous êtes assis à ma place. ركوب الطائرة. Prendre l'avion. أين يوجد شباك الخطوط الجوية التونسية من فضلك؟ Où se trouve le guichet Tunis Air, s'il vous plaît? في أي وقت الرحلة القادمة؟ À quelle heure est le prochain vol? أريد حجز ذهاب فقط. Je voudrais réserver un aller simple. أريد مقعد بجانب الممر أو الفتحة. Je voudrais une place côté couloir ou hublot.